بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل إن عبد القادر ابن الله ولا غيره ابن الله. وهذه هي الشبهة الثامنة أو التاسعة. وهذه الشبهة والتي بعدها لا توجد في بعض النسخ، في بعض النسخ هذه الشبهة والتي بعدها لا توجد في بعض النسخ، وفي بعض النسخ المعتمدة توجد هذه الشبهة. عندكم هذه الشبهة ولا أحد؟ ها؟ ولا أحد عنده هذه الشبهة؟ ما أحد؟ ها؟ طيب، وهي شبهة مهمة حقيقة، لكن خذها هي والتي بعدها ولو بشكل مختصر. قال: فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، ونحن لم نقل إن عبد القادر ابن الله ولا غيره ابن الله. إذن ما هي خلاصة الشبهة؟ ما هي خلاصة الشبهة؟ أنهم يقولون أن أولئك كفروا لما قالوا أن الملائكة وأن عيسى ابن الله، لما قالوا الملائكة بنات الله وأن عيسى ابن الله. أما دعاء الملائكة والأنبياء هذا ليس بشرك ولا كفر، ليس بشرك ولا كفر. قال: فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، وليس هو كل الكفر، هو كفر مستقل وليس هو كل الكفر، إنما هو نوع من أنواع الكفر الأكبر. قال: فالجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في جميع الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر، وإن لم يجحد آخر السورة. يقول علامة الشام جمال الدين القاسمي رحمه الله، يقول: فقد نفى بهذه السورة، أي سورة الإخلاص، جميع أنواع الشرك، وقرر جميع أصول التوحيد، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذه السورة فيها ماذا؟ قل هو الله أحد الله الصمد. ومعنى الصمد كما ذكر المقصود في جميع الحوائج الذي يصمد إليه الناس، فمن جحد هذا فقد كفر، وإن لم يجحد آخر السورة الذي هو قوله تعالى لم يلد ولم يولد. فهذا فيه أن من جعل شريكا مع الله يدعوه ويعبده ويصمد إليه فقد كفر، وإن لم يزعم أن لله عز وجل ولدا. قال ثم قال تعالى لم يلد ولم يولد، فمن جحد هذا فقد كفر، وإن لم يجحد أول السورة. إذن هذا كفر مستقل وهذا كفر مستقل، هذا كفر مستقل وهذا كفر مستقل. قال وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قال ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. الكفر الأول ما هو؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن هذا كفر مستقل وهذا كفر مستقل، هذا كفر مستقل وهذا كفر مستقل. وما هو دليل الاستقلال؟ قال العلماء واو العطف، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. والأصل أن واو العطف تدل على المغايرة، الأصل أن واو العطف تدل على المغايرة، تقتضي المغايرة، فهذا يدل أن هذا هو غير، هو غير هذا، هذا هو غير هذا. قال ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. الأول، الكفر الأول ما اتخذ الله من ولد، والثاني وما كان معه من إله. قال وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. أكمل الآية وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، هكذا الآية. نعم، إذن ما هو الكفر الأول؟ وجعلوا لله شركاء الجن، هذا من يجعل من الجن شركاء مع الله هذا كفر مستقل. والكفر الثاني ما هو؟ وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، فهذا كفر مستقل وهذا كفر مستقل. قال ففرق بين الكفرين، ففرق بين الكفرين. قال والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات والعزى ومنات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك، فهؤلاء كفروا بمجرد دعائهم لهم. فنسبة الولد إلى الله هذا كفر مستقل بالإجماع، وجعلك لله شريكا هذا كفر مستقل بالإجماع. فالذين كفرهم الله عز وجل من عبد الملائكة والرسل، هؤلاء ما جعلوا شركاءهم أبناء لله عز وجل، مع ذلك كفرهم الله. قال والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك أي أبناء الله، مع ذلك كفرهم الله عز وجل. وهذه الشبهة كثيرا ما يوردها الصوفية، ولهذا يقول البصيري ذلكم الرجل الذي في أشعاره كفريات وشركيات، يقول في بيت مشهور له: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا واحتكم، أي قل ما شئت في الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا تقل أنه ابن الله، لا تقل أنه ابن الله، قل فيه ما تقول، لكن إياك أن تقول أنه ابن الله. فيقول هذا البيت: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا، ولو كان فيه غلو، ولو كان فيه أن النبي يعبد ويدعى، قل غير ذلك ما تشاء من المدح. فلهذا سبب هذه الشبهة أنهم حصروا الكفر والشرك الأكبر بصورة واحدة، ما هي؟ أنك تجعل المعبودات أبناء الله، أو هذا الذي عبدته تجعله ابن الله، أما إذا لم يكن كذلك هذا ليس بكفر ولا شرك. قال: وكذلك العلماء أيضا في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا واضح في غاية الوضوح. فالفقهاء والأئمة مجمعون على أن الردة ليست محصورة باعتقاد الولد لله جل وعلا، فالقاعدة في رد هذه الشبهة أن الشرك والكفر الأكبر له صور متعددة. إذن خلاصة الجواب ما هو مما أخذناه؟ ما هو خلاصة الجواب؟ يمكن أن يلخص بالتالي: الأول أن هذا كفر مستقل يختلف عن الكفر الثاني، أن هذا كفر مستقل يختلف عن الكفر الثاني. والجواب الثاني أن الله جمع بينهما في نصوص بحرف الواو الذي يدل على التغاير، كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وهكذا قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات، وتقتضي المغايرة. إذن الجواب الثاني أن الله جمع بينهما في نصوص بحرف الواو الذي يدل على التغاير. الجواب الثالث، وهو من أقوى الأجوبة، أن الله كفر من عبد غيره مع أنه أو مع أنهم لم يجعلوه ولدا لله، أن الله كفر من عبد غيره مع أنهم لم يجعلوهم أو لم يجعلوه ولدا لله. فالله عز وجل كفر من عبد اللات والعزى ومنات وهبل مع أنهم ما زعموا أنهم أولاد لله عز وجل. هذا هو الجواب الثالث. الجواب الرابع أن العلماء ذكروا صورا كثيرة للردة غير هذه الصورة، غير هذه الصورة. فهذه باختصار أربعة أجوبة على هذه الشبهة. إذن ما خلاصة الشبهة؟ أنهم حصروا الكفر في ماذا؟ في اعتقاد أن هناك ولد لله عز وجل. وما هو خلاصة الجواب؟ الأول أن هذا كفر مستقل وهذا كفر مستقل. الثاني أن الله جمع بينهما في نصوص بحرف الواو الذي يدل على التغاير كالآيات التي تقدمت. الجواب الثالث وهو أقواها أن الله كفر من عبد اللات والعزى وغيرهما مع أنهم لم يجعلوهم أولادا لله، وهذا أدلته كثيرة. الرابع أن العلماء والفقهاء ذكروا صورا كثيرة للردة غير هذه الصورة، غير هذه الصورة. لهذا العلماء والفقهاء يبوبون ما يتعلق بحكم المرتد ويذكرون صورا كثيرة جدا للردة، بعضهم أوصلها إلى أكثر من 100، يذكرون صورا كثيرة. فهذا هو خلاصة الجواب، هذا هو خلاصة الجواب. ثم ننتقل، هذا باختصار، هذا باختصار، ثم ننتقل إلى الشبهة التي بعدها وهي الشبهة التاسعة أو العاشرة. قال: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فشبهته، خلاصة الشبهة، أن هؤلاء أولياء لهم مكانة ولهم عظمة ولهم منزلة ولهم كرامات، فإذا التوجه إليهم هذا ليس بشرك، هذا ليس بشرك، لأن لهم مكانة ولهم قدر ولهم كرامات ولهم منزلة إلى غير ذلك. فيستدلون بالآية، يستدلون بالآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال فقل، هذا هو الجواب، قال فقل: هذا هو الحق، هذا هو الحق، أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا حق. قال: ولكن لا يعبدون، ولكن لا يعبدون. فكونك تبطل عبادتهم مع الله هذا لا يقتضي إبطال ماذا؟ مكانتهم ومنزلتهم وأنهم من أولياء الله، فلا ترابط بين هذا وبين هذا. فهم جعلوا إنكار عبادتهم مع الله أنه إنكار لمكانتهم، وهذا يقتضي عدم حبهم إلى غير ذلك. ولهذا قال المؤلف: فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون. فالذي أخبر أن هؤلاء أولياء، أن الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، هو الذي نهاك عن عبادتهم، هو الذي نهاك عن عبادتهم. قال المؤلف: ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله، لا ننكر إلا عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات. ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. فأهل السنة يعني لا يفرطون في حقهم الشرعي ولا يغلون فيهم، والحق وسط بين باطلين، والحق هدى بين ضلالتين، والحق وسط بين طرفين. فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. فخلاصة الشبهة جواز دعاء الأولياء والصالحين لما لهم من المكانة والمنزلة عند الله. وخلاصة الجواب ما هو؟ خلاصة الجواب ما هو؟ أن يقال أن الذي أخبر بمكانتهم وفضلهم هو الذي نهاك عن عبادتهم، وهكذا إنكار عبادتهم مع الله هذا لا يقتضي ولا يلزم إنكار مكانتهم أو إنكار حبهم أو إنكار منزلتهم، فليست هناك علاقة بين هذا وبين هذا، ليست هناك علاقة. فهذا هو خلاصة الجواب، هذا هو خلاصة الجواب. طيب، قال المصنف: فإذا عرفت أن الذي يسميه المشركون في وقتنا الاعتقاد، هذا عندكم هكذا، هذا موجود. طيب، طب أنا جئت بالنسخة الأخرى، أرجع إلى النسخة التي فيها الحذف. طيب، فمن تيسر له ينقل هاتين الشبهتين، فهي مهمة، هي مهمة. طيب، قال بعد ذلك: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك، أن الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك، فيقولون فلان فيه عقيدة. ما معنى فلان فيه عقيدة؟ أي أنه يصلح أن يعبد وأن يرجى وأن يذبح له، يقولون فلان فيه عقيدة. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. هذا أين تقدم معنا؟ في القواعد الأربع، في القاعدة الرابعة. قال أحدهما: أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، إلى قوله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قال وقوله: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. قال: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، وينسون ساداتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ ولكن أين من يفهم قلبه؟ أين من يفهم قلبه؟ قال بعضهم: هذا فيه التنبيه إلى أن محل الفهم هو ماذا؟ هو القلب، لا الرأس والدماغ. قالوا: فإدراك العقل يكون من جهة القلب، يكون من جهة القلب، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ فإذن خلاصة الكلام أن شرك المتأخرين أشد من شرك الأولين، لأن الأوائل كانوا يشركون في الرخاء، أما في الشدة فيخلصون الدعاء، والمتأخرون اليوم ربما في الشدة يقوى شركهم، ربما في الشدة يقوى شركهم. ومر ذكر أمثلة ذكرها بعض العلماء المعاصرين لشدة دعوة غير الله في الشدة، أو لقوة دعاء غير الله، يعني أن شركهم يقوى في الشدة. وذكرنا أمثلة من كلام العلماء في القواعد الأربع، هذا واضح وتقدم. قال: الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله وليست عاصية. لهذا الكائنات مطيعة لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولله يسجد من في السماوات والأرض. فهذه الأحجار والأشجار هل توصف بأنها عاصية؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. قال: وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس. قال الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد، قال: ويعتقدون في الفسقة الأحياء وينادونهم في الشدة والرخاء. قال الصنعاني: ويعتقدون في الفسقة الأحياء وينادونهم في الشدة والرخاء. قال: وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. يقول العلامة الفوزان: كالبدوي والحلاج وابن عربي وأضرابهم، فيعبدونهم وهم يشاهدونهم يفعلون الفواحش. يعني يعبدون هؤلاء ويشاهدون بأعينهم أنهم يفعلون الفواحش ويتركون الفرائض، ويزعمون أن هذا من كراماتهم وفضلهم حيث سقطت عنهم التكاليف. وهذا قد ذكره العلماء، يعني يعبدون أناس تركوا الصلاة، وأنت تشاهدهم الناس يصلون وهو قاعد ثم يعبد مع الله بحجة أنهم بلغوا اليقين. قال: والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون. طبعا كلاهما شرك. الذي عبد أفضل الملائكة وهو جبريل، أو عبد أفضل الرسل وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، هو ومن عبد الفأر أو عبد أفسق الناس سواء، هذا شرك أكبر وهذا شرك أكبر. لكن المؤلف هنا يريد أن يبين يعني أين ذهبت عقول هؤلاء حتى يعبدون فسقة ويعبدون أناسا يرونهم بأعينهم قد فعلوا الفواحش وتركوا ماذا؟ وتركوا الفرائض. ولهذا نصيحة، أنت لا تجادل في نفس الشخص. اليوم بعضهم يأتي ويجادل أن البدوي إيش؟ فاسق وكان كذا وكذا، وهذا يقول له لا كان من الصالحين. فهذا الكلام ليس له كبير فائدة. أنت قل له فرضنا أنه من الصالحين، فهل يجوز لك أن تعبده مع الله؟ لأنك إن أكثرت الجدال في حال من يعبد مع الله ربما يتقوى من يتقوى المشرك. أنت لا تنظر إلى حاله ولا تكثر الكلام في هذا الباب، هل هو رجل صالح هل هو رجل فاسق. إن جاءت هكذا جاءت، وإلا لا تجعل هذا هو ماذا؟ هو الأساس، لأن الوقت سيضيع دون ماذا؟ دون كبير فائدة. لكن ادخل معه إن حصل الجدال طبعا، وتقدم معنا متى يكون الجدال والنقاش. إن حصل فقرر له أن عبادة غير الله هذا شرك، ولو عبدت من أفضل الخلق وهو النبي عليه الصلاة والسلام. لأن بعضهم قد يدخل نقاش مع الصوفي في حال العيدروس أو في حال البدوي أو في حال فلان أو علان، هل هو صالح أو فاسق؟ فيقال سواء أكان صالحا أو كان فاسقا عبادته مع الله من الشرك الأكبر. لكن هذا من باب يعني كما قال المؤلف، والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. ويمكن لكن كما مضى كلاهما مشرك الشرك الأكبر، ويمكن أن يزاد على هذا بأن شرك المتأخرين أشد، بأن يقال أن الأوائل كانوا بالجملة يقرون بتوحيد الربوبية، أما المتأخرون فكثير منهم يجعلون لأوليائهم من صفات الربوبية من الإحياء والإماتة، وأنهم يستطيعون أن يفعلوا كذا وكذا التي هي من أفراد توحيد الربوبية، خاصة عند الرافضة، خاصة عند الرافضة. كذلك من هذه الأمور أن الأوائل كانوا يريدون القربة والشفاعة، يريدون منهم القربة والشفاعة، أي جعلوهم وسائط. والمتأخرون زادوا على ذلك أنهم يريدون منهم غفران الذنوب وكشف الكروب، وكشف الكروب. ولهذا هذا الأمر ما كان عند المشركين الأوائل، وإنما جاء من المشركين المتأخرين، ما يتعلق بكشف الكروب وغفران الذنوب إلى غير ذلك. فلهذه الأمور الأربعة ولغيرها كان شرك المتأخرين أشد، كان شرك المتأخرين أشد. ويكفي عند جدال هؤلاء، عند نقاشه وكشف شبهته، أن تبين له أنه وأهل الشرك الأوائل ماذا؟ سواء. يكفي هذا، أنت لا تطيل النقاش في أنهم أشد، بل حاول أن تقرر له أنهم ماذا؟ أنهم سواء، أنهم سواء. لأن موضوع كونهم أشد ربما يأتي هو بكلام ونحن نقول كذا وهم يقولون كذا، لكن اجعل الأساس أن تبين له أنهم هم وأهل الشرك الأوائل ماذا؟ سواء، وأن فعلهم هو نفسه فعل المشركين الأوائل، فاجعل هذا هو الأساس، اجعل هذا هو الأساس. فهذا ما يتعلق بتكملة هذه الشبهة، وهذا استطراد من المؤلف، هذا استطراد من المؤلف رحمه الله تعالى. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.